السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هي ليلة الجمعة رجب أمست عند شرط متو سلاسة سدست يا قرآن برقراماتشن. الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم كسدتاتشو معجزة وشست عندنا وانو قرآن يسولجوش كجلما ودبرهان يمياودا جهلنان يمياسوغد سووش هالتقباب بباشو قدائوش لاي فردن يميسد أسدناك إنسونا تعمر النسو مجيم يميالك يسولجوش بمولو عندهم جنوش جمجمر تسبسبو يسون أمسايا ويمدقمو كسوست عنديتن السوس كتتكسو عنديتن سورة ويم آية يمي مثل النقر مامتاتن دما يشلو الله سبحانه وتعالى يتنقر اللت قرآن قرآن يوردبت وأنه ناتلقو على مانا مكنياتو يسولجوش يهو تاتشو ممريا يادرقو تزندن يهو تاتشن ممريا مادرق يمنشلو قرآن ترقمون سنناقون ترقمون بكلالو لماوك كم يردو نقرو تشاندو نبابون مرداتن باقبابو يانببو ترقمون يتردو ياستنتنونا ملقتون يترداسو بالله نا بمجرشاو كان يميامن كونا لتأزازو يادرا قرآن يعزون التازازا ليكالكالون يكالكالا الله بتلايو يقرآن آيوت اندهو نبياتن صلى الله عليه وسلم بحديثو تشاتشو قرآن اندنقرا عزونا قرآن بمنقرا بسكزي مدبك يالباتشو هققاتنا أحكامو تشالو نزيه سنة سرعاتوشن نزيه ينباب حقاتنا سرعاتوشن مدبك نبي محمد صلى الله عليه وسلم اندزيه صحابو تشاتشو يانبوس اندنبرو لمن بمدار يمؤمنوش قديتان قياندان نفدل السر حسنا اندمي قين نبي صلى الله عليه وسلم تناقرا اسامرونا حقون تبكو اندزيه لبون سبسب بادرقو بكرا قطر يمياغنيو أجر كفي عليه هنا الله سبحانه وتعالى قرآن قروب تشابل ولا ززنم عسام مراحشو قروب لنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن أسامرو يميكرا كتكبرو ملايكوش قانو سيلو يتشقرن قرآن ياسشقرو يميكرا دقمو هولت أجرو تشالو تفمالت تناقرو عليه الصلاة والسلام كزي من الردو قرآن قرار لاي تنكاكي مدرق اندال لبن قرآن لما استكاكل متعار اندال لبن بزو سووش فرل اوات عطلاي ترولي هونو شلال مدلاي ترولي هونو شلال لكن ليلوش بزو يما يوقواتشو يقرآن حق قاسي نورال احكام نون الساكنة والتنوين كاووكا هلو نم يتجويد حق ياووكي مسلا مدن كاووكا هلو نم يتجويد حق ياووكي مسلا كنزي السوك مياقاتشو وچ يهونو بزو يتجويد أحكامو تشندالو يزنقال بزيهم بزو ستتو تشني ساساتا كستتو تشوستم معنى يميازابا ترقمون يميكير ستتال عند اينتون ستت مساسات حرام اندهون هلوم علمو تشسمان مالو عند إخفاء عند إدغام مسل يالو معنى ما يزابو ستتو تشن بيساسات وانجلاي ودقهال عنالوم يميلو علمو تشبينوروم لكن معنى ميازابا كهونه ستتو ترقمون ميكير كهونه فدل يميتل كهونه فدل ميجمر كهونه حرام اندهوننا وانجلن ياندميهون هلوم علمو تشسمان مال سلزهم إدغام الدرق ياللبسن إدغام يادرقن موفر ياللبسن ياوفرن مقدن ياللبسن ياكدنن قلقلا مياسفل لقون قلقلا يادرقن لمقراس ملاساتشن مال لمامد يالقبانن متأيك عندزي هو يتجويدن هق تبقو يميكرو قارئوشن بتدقاقامي مادمد يتبق ابنا علموش سلا تجويد سياتنو وانا احكاموشن كما تناثلو الفو يا ربنا هيازتنون ويم هياسمنتون فدلوشن ليه بچاتشو يداس سواتشو الف بممالكو من نبب اندال لبات با بممالكو من نبب اندال لبات اسكما جرشو بحث يدرقال بس لي عربينا يما يكسو سيهون ستتمي بزباتشو حرفوش آلو فدلوش آلو تجويد بلو مالت لأيان داندو فدل حقون مستث مالتن موتات كان لبس بوتا اندي وطا مادرق مقدن يال لبس بوتا لي مقدن مساب يال لبسن مساب مطبق يال لبسن مطبق عندزي هو بتام چلتن يا علمهون النا بتامم أتباكي علمهون مالتن القرآن نسام روم قرات باندكن باند سامنت وين بدقمو بورست يميساكا لايهون شلا ساي شلتشو تسفا ساي قرطو مدقاقم ياسفل لغا كالجنة يعني تجويد سلال تماركوين مشيم تجويد ميقبان يعني مسلين يميالو تسفا قرطو قرآن ادميل كاتشون يسباب برو ميقروالو باندم كناتو هود سيوتا تمرو اي ودا هلوم الدنيا كمتا بوهالا تقامينا قوجيون ليتو ماوك كشالبو هالانو يمي مار يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابوش كنسو است ادميو سلاسين ببرة عربين ببرة همسان سلسين ببرة من ببرة ادمياتشون مكنيات بمادرق قرآن كمكرات ودو هالالالو يشالوتن يا كل درت يادرقون ببرة محفظ يشالوت يحفظو محفظ يما يشلوت يزعفو قرآن يكرون ببرة كنسو استمتقل يادرق قرآن سايا كتم موتال بزوجم سلاسة ونجوز قرآن الشمدد لكن بكررو قطر تقباراو يادرقو سنببرا يالقبب چوني تيقون ببرا اندزي هو دقمو اندو نسكرن شلوت اچن سورا كنبيو كتتال كرواتم انهو قليم يبالو صحابي كنبيو كتتال كرتواتالنا هيده كسو كرايو نبب خير نقر لاي يتبابرو نبب لو كثرة ساتشون زك يادرقو نبب الله سبحانه وتعالى بتكبروا قرآنو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بلا أنين مياسد الستن نقر بمسرات لي يتاقلوا يتاقسوا أردات شوال لولا الله سبحانه وتعالى قرآن كمقرات يبلد ودى الله سبحانه وتعالى مياك عرب نقريل يخير نقرو تشلو مكفشا قرآن كخير نقر هلو ودهالا يميا درقو كقرآن مراقنو تككلن يا مؤمنوك قرآن سيكرو إيمانه شو جمرا كقرآن يراقسو إيمانو يكنسي يكنسي هيدا تككلن يا الله باروشن ما نندهونو سينقران الله إذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقرآن ياسين نبب الله شو إيمانه شو جمرا البلو قرآن أسامرو لمقرات مموالات ياللبات شو هرات نقروت شالو عندن يو يفدلوشن موج عماوك مخارج الحروف ما يسنو عندزيه دقمو يفدلوشن صفات شون ماوك ملايات شون ماوك كان دبوتا لي ولتسوست أرات تفدلوش ليوتو شلالو كتكرارا بيبوتا بزو فدلوش ليوتو شلالو عندون فدل كليلين يو من ليو بصفاونو بملايونو عندزيهو بمقومنا بمكتل أيايزو بمقراتنا اللايتو بمقرات مكنيات ليفتروا يميشلو هققاتو الشن ليونتو الشن ماوك سيهون يمجرشو ملاشن مالما مدي أسفلقا بسرقاقامي أزوترو هلي يمي كراسونا بسامن تاندي بسامن تولتي يمي كراسو كلادل أنزي هلو تموالتو سرعاتون بتبك ملكو يمسكرات بكاتي اللونسو أغنطن أسكري أتقب هونن يكرانن دهون أكرارات شنن يمزنن لن يستقاكلن لن اندهون قرآنن بكلالو مردات انشلال الله سبحانه وتعالى قرآنن سيوردو قرادر قوردو تال ولقد يسرنا القرآن للذكر قرآنن قرادر قنوال بلا نهو سيوردم قرنو يقرآن هققاتم قرناتشو حفظوم قرنو لبات شنقن زقجو مونا اللبت لبو زقجو لهو نسونو قرنو قرنو يمن لب أما لبات شو لعي بشتايا لبات شو سووج ودا سما يالا مسلا لوتعي ثوالان يحكلي كبدات شو قرآن ما يقوات شو فقرآن يلك يزفن ينشيدا يمنزوما يدراما يمثل نقروش فكر ياللب بس ودقمو ما شيم قرآن لي قبوا يشلم قرآن يتاقلوا ملول ملول باتشن لنساتو يقبا علم بدام ودنو يتكبرا يعلم من نشاو قرآن يتكبروا علم ود لهونو علم ውድ የሆነውን የሰውነታችን አካል ልባችንን ልንሰጠው ጊዜያችንን ልንሰጠው ይገባል። ሁሉም ቁርአንን መቅራት ይመኛል። የቀራ ሁሉ አጅር ላይ ያገኝ ይችላል። ቁርአን ቀርቶም የሚቀጣ ይኖራል። በመቅራቱ ምክንያት የሚቀጣ ይኖራል። በግዴለሽነት ሰባብሮ የሚቀራ ከሆነ እያወቀ የሚያጠፋ ከሆነ አንዳንዶች ባለማወቅ በመሰባበራቸው በማጥፋታቸው ዑድር ሊሰጣቸው ይችላል። ነው ህጉን ጠብቆ አሳምሮ ከሚቀሩ ሰዎች ከሆንክ አላህን ልታመሰግን በዛው ጸንተህ ልትቀጥል ይገባል። በእያንዳንዱ ፍደል 10 ሐሰና እንደምታገኝ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄንን በሰባ በመቶ ከዛም በላይ እንደሚያባዛው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። አማ እንደፈለክ ቁርአን ምትቀራ ከሆነ በራስህ ምትተማመን ከሆነ የቁርአንን ህግጋት ለማወቅ ብዙም ትኩረት የማሰጥ ከሆነ ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መመለስ ተውበት ማድረግ አንገትን ደፍቶና ራስን ዝቅ አድርጎ መቅራት ይተበቀበሃል። አቀራሩ ትክክል እንዳልሆነ ያወቀ በራሱ ተማምኖ በራሱ ተብቃቅቶ ዝቅ ብሎ ከመጠየቅ ወደ ኋላ ብሎ አሻፈረኝ ብሎ ስሜቱን ተከትሎ የሚሄድ አላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠየቃል። ለመቅራትና ለማወቅ ጥረት ያደረገ ምላሱ እሺ የማይለው ሰው በጣም የሚቸገር ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካቅም በላይ እንደማያስገድድ በማወቅ መጨናነቁን ሊቀንስ ይገባል። ብዙ ሰዎች ቁርአን ለመቅራት ካላቸው ፍቅር የተነሳ ቁርአን ሳያስቸግራቸው ስቅስቅ ብለው ያለቅሳሉ፣ ተስፋ ሁሉ ይቆርጣሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰውን ልጅ ካቅሙ በላይ አያዝም። በተቻለን ያክል ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። በተቻለን ያክል ለማስቀራት ብቃት ያላቸው ሰዎች ጋር እንደምንም ብለን ለመቅራት እንሞክራለን። ለማስተካከል ጥረት እያደረገን ብንሳሳተም ችግር የለውም። ላክን በድፍረት ምንም ሳይማሩ ምንም ሳይጠይቁ የአረብኛ ፊደሎችን አያይዞ ማንበብ ስለሚችሉ ብቻ የተከበረውን የአላህን ቁርአን እያነሱ ሰባብረው የሚቀሩ ተው እንደዚያ ይቀራ ሲባሉ ሁሉ ማይዋጥላቸውና ነገም ከነገ ወዲያም ስታቸው የሚደጋግሙ እነዚህ ናቸው ሊያፍሩ የሚገባቸው። ቁርአን መቅራት ትልቅ ዒባዳ ነው፣ ወደ አላህ የሚያቀርብ ስራ ነው። ላኪን አደብ አለው፣ ስርዓት አለው፣ ህግ አለው። ሊስተካከል የሚገባው ባለንበት ጊዜ ተስፋፍቶ ያለ አንድ ችግር አለ። ምንም ቁርአን አስተካክለው ያልቀሩ ሰዎች ቁርአን እናስቀራለን እያሉ ግሩፕ ላይ ሰዎችን ይሰበስባሉ። የሚቀራውም ይሰባብራል፣ የሚያስቀራውም ይሰባብራል። ገና ሱረቱል ፋቲሃ አጫጭር ሱራዎችን አስተካክሎ ያልቀሩ ሰዎች ትልልቅ ሱራዎችን በአንዱ አያ 6 እና 7 ከዛ በላይ ምናልባትም በፍደሉ ልክ ስህተቶችን እናገኛለን። ሰባብሮ መቅራቱ አዛብቶ መቅራቱ ለመማር ከሆነ ችግር የለውም እንላለን፣ የሚያርም ሰው ካለ። ላኪን ቦታው ላይ ያሉ ሁሉም አንድ አይነት ሆነው እኔ ከእናንተ እሻላለሁ አልያ ደግሞ አስቀሪ ነኝ ብሎ ገና ራስን ሳይቀይሩ አስተካክለው ሳይቀሩ አቀራረህ ትክክል ነው ማስቀራት ትችላለህ እንኳ ብሎ አስቀሪህ ሳይመሰክርልህ እቅራር ሳያደርግህ ለማስቀራት መሞከር ስህተትን ማስተማር ነው የሚሆን፣ ኸጠእን ማስፋፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የቁርአን ግሩፕ ያሉ ከመክፈት በፊት ቀድሞ ራስን አቀራር ማሳመር፣ አቀራሪ ትክክል ነው ወይ በዚህ መሰረት ማስቀራት ይችላለው ወይ ብሎ ዓለሞችን መጠየቅ ግዴታ ይሆናል። ሌሎች የትምህርት አይነቶች ላይ ሁሉም አፉን ይዛል፣ ያፍራል፣ ስተት ላይ ወድቃለው ይላል። የተከበረው የረህማን ከላም ላይ ግን እንደፈለገ ይሆናል። ሊማዳ አላህን ከማክበር አንዱ ቁርአኑን ማክበር፣ አላህን ከማክበር አንዱ ንግግሩን ማክበር ነው። የምንፈራውና የምናከብረው ሰው ያላለውን ብሏል ከማለት እንደምንታቀበው ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወረደው ቁርአን ላይ በግምትና በመሰለኝ ከመናገር እንደ መሰለን ከማንበብ ልንታቀብ ይገባናል። ኻፍደልን ካፍ በለን ካነበብነው ማዕናው ይቀየራል። ሓፍደልን ሃብለን ካነበብነው ማዕናው ይቀየራል። ሳፍደልን ሳብለን ካነበብነው ማዕናው ይቀየራል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባወረደው መልኩ ለማንበብ ጥረት እያደረገን كهوننا ميار من سوكال منهم شجر يلهم لكن استكاكلو يمياس كرا ستتون يميار من سو زينور قرآن لما قرأت بيتشا في اللاغوت سلالن غروبوشن يكفتو سووشن يسبسبو قرآن المعزاوات مقومين ربتا خير النجر مودد ليلانو يميودوثن خير النجر الله بميودو ملكو مفزم النامة تكبر ليلان الله بميودو ملكو قرآن أسامرا أستكاكلا فقون تبكا من قرأ سووش الله لنامة سقنو اندزيهو دقمو لنمار لنكتل القبان إمام أحمد إمام تبلو أسكريبتو النامة تعفي زالو بزوكزي يا إمام أنت إمام هوي إمامم هونك أسكريبتو النامة استوشاتي زالهو يسولوات شوكتوكو أسكمك عبر مكتل اللبت كأن قلبا أسكمك عبر نويالو ينقرو نبا يسولج ممار يبكاني ليالكن جاهلي هونا ليلالو عالم مجم ما يتقب بر سفسابين دما يتقبو مالتن ده منم مكتبي نورن كممار كماتنات كمتأيك لمبوزن أي قبا أكم يالله شو كزي يالله شو سووش قرآن بمياسكر روبت كزي كمي كرو سووش است يتشال جنزابي يالله شوون تماري وچن ليتبال ملكو أستمرو مزقاجتنا ليلو چن باقراب بيحشو يالو سووشن اندي أستمرو لما درك طرس ما درك يسفل لقال እንደዚህ ሁሉ ወንድና ሴትን አንድ ግሩፕ ላይ ሰብስቦ ከማስቀራት ይልቅ ሴቶች በሴቶች የሚቀሩበትን ወንዶች በወንዶች የሚቀሩበትን ሁኔታ መፍጠር የተሻለ ይሆናል ወንዶች የተሰበሰቡበት ግሩፕ ላይ ሴት ልጅ ማይክ ይዛ ቀርታ መልቀቋ ፊትና ሊያመጣ ይችላል እንደዚህ ሁሉ ሴቷ ወንድ ጋር መቅራቷ ፊትና ሊያመጣ ይችላል በተቻለ ያክል ሴቶች ሴቶች ጋር ቢቀሩ ወንዶች ወንዶች ጋር ቢቀሩ ይመረጣል እነም ማድረግ ካልተቻለ ሴቷ አላህን ከመፍራት ጋር ደምጿን ከመለሳለስ ተቆጥባ አላህን የሚፈራ የተቃራኒ ጾታ ፍትናን አደገኛነቱን የሚያቀና አላህ እንዲጠብቀውም የሚለምነው ወንድ ጋር ሸርጦን አሟልታ በትቀራ ችግር አይኖርም ያከን ሁሌ እንደዚህ ከመስከራት የተወሰኑ የሚሻሉ እህቶችን በተቻለ ፍጥነት አስቀርቶ አቀራራቸውን አስተካክለው ሌሎችን እንዲያስቀሩ ማድረጉ ይመረጣል። በመጨረሻም ብዙ ጊዜ አረቢያል ሆኑ ሰዎችን የሚያስቸግሩ እነዚህ ቁርአን በመንቀራበት ጊዜ የበለጠ ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ ብዙ ስህተቶች እንዲፈጠር ሰበብ የሚሆኑ ፍደሎች አሉ። ከነዚህ ፍደሎች መሃል የተወሰኑትን لما تكسي أكل كم قدم تتكسى طبعا عندن يو ثانا ذال ضاء ناتشو ثافد الانسان ابو سوش بزوك زي سابلو نوميان ابو ثافد الانسان ابو منبب يمعنى يترقم لو تنيامتا فلزهم باراتن يدرجة يتكمتو ثافد الان الف با تا ثا سن ليالهم فدل سابلو كمانبب መቆጠብ ያስፈልጋል ሳ ሱ ሲ ብለን ነው ማንበብ ያለብን እንደዚሁ ዛል ከዳል ቀጥሎ ያለችው ዛል ፈደለንም ዛል ብለን ነው ማንበብ ያለብን الذين الذي ብለን ማንበብ አለብን الذي ብለን ማንበቡ ማዕናውን ይቀይረዋል እንደዚሁ ከጣ በኋላ ያለችው ዛ ፈደል ምላሳችን በሁለት ጥርሶቻችን መሃል ጫን ያልነው ወደ ውጪ ወጣ ያለ ዛ ማለት ነው ልበናል ዘለመ ይዝልሙ ዘልመን ዛ ዛ መባል ይኖርበታል እንደዚሁ ታና ጣ ፍደል ተቀራራቢ ናቸው ታና ጣ ፍደል ተቀራራቢ ናቸው ተንቀቅ ያደረን ካላነበበን ታ ወደ ጣ ሊቀየር ይችላል ጣ በትክክል ማንበብ የማይችሉ አንዳንድ ሰዎች በጣፋንታ ታን ነው የሚቀሩት اهدنا الصراط المستقيم مبال سينو ربت اهدنا الصراط المستقيم بلو يعني بالو بتلي فرنجو تشكابي يمي بزا ستتنو طانا تا ملايس ينو ربات شوال عندو ليلان يولاي ادغام لدرق اي قبوم اندزيهو خا هانا حا سوستو فدلو چم ملايس ينو ربات شوال خا فدلن كابلو ميان بوالو حا فدلن هابلو ميان بوالو معنى ونيا بلا الشوال خا إنا حا شكلات شو تكرار بي بيهونم موجات شو قنية تلايين እንደዚህ ሁ ዳልና ባድም ላይ ተነካከይ ማድረግ ያስፈልጋል ባድን ፍደል በዳል ሚያነቡ ብዙዎች ናቸው ባድ ፍደል በጣም አስቸጋሪ ፍደል እንደሆነ ዑለሞች ይናገራሉ ابن الجزري رحمه الله تعالى بزوري ياسين ناقروا من يلالو اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره إلى كاربين يفدلو جست عند ضاد فدل يمياس شقر فدل يلم يسوج ملاسم ضاد بتملكتا يتلعينو ضاد أسامرو يميكرو أجيق بتام تكيتوش ناتشو إلالو عندان روش ضاب لو يانبوتال ليلوش دغمو دال يادرغوتال ذال يميادرغوتم مالو يلالو اندزا يميانبوتم مالو يلالو لان هذا الحرف صعب عصي النطق حتى على بعض قبائل العرب الا على قريش يلال مدام اسچغارينا لملاس يميكبد فدلنو ايدلم كعربوچ ياله بزو يعرب غوساوچ يميكبداچوال የቁረይሽ ጉሳዎች ካልሆኑ በስተቀር ይላል ባለነበስ ጊዜ ብዙ ሰው ባደን የሚያነበው ዳ ብለውን ሌሎች ደግሞ ዳ ብለውን ዳል ብለውን የሚያነቡት ማዕናውን ያበላሽዋልና ባድና ዳልን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ስለ መخارج الحروف سنማር በሰፊው አይተነዋል غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنለም ይሁን ሌሎች ላይ ضاد كهون يتصافو بضاد لمنبب ترت مدرج نو ربنا باندي لايقلل لايقلن يشلال لكن مدغاغم تصفى على مقرتنا يمياكن سو يتيقن من لمامد نو ربنا ليلو عيننا غين اندزي هو همزنا قاف ناتشو عيننا همزن عند ميادرغو سووتش قالو ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم بلو ميانبو سووتش قالو هون يلبث ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم عذاب سنل عينو كموجو موتات يلبث أليم سنلم دقمو عليم بلن بعينانا نبم همزنا عين اللي عيال ليونتو من دهو مخارج الحروف لي تتقصوا غينا بتملكته بامارينا غا فدلنا يا ربنا يا عربنا غين فدل اللي عيال غا عربنا غانو منلو غفر يغفر غفر يغفر اغفر غ غابلا وفرنا درغوال اندزيهو قاف فدل تنش تكرت كم يفلقو فدلوش مهلا اندونو قال يقول قولا قال يقول قيل قال يقول قيل بلا اندما رنياو كافدل انا نبوم موفرين وربتا وهكذا ليلوچن توكرت يميفلغو فدلوچ አሉ يفدلوچن مخرج على ماوك صفاتچون على ماوك معناون يازاباوال توكرت كسدتنو ሁሉም ቀላልነው الله خيرون ሁሉ ያግራለን الله تعالى اعلم يزاري تلاواچن يميሆነው سوره الفجر ك14 اسك 20 نو فإلى التلاوة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن سنل ننو غنى يسفل قال ربك سنل رام وفرنا با ما تبقي نور بثال لبالمرصاد مرصاد سيميلون بتملكته يوفر لي كتنال كم قدم سلرا سنناجر تكسنوال بمسارته مقتن بينور بثم كراسا كنا بوهالا مفخم فدل سلامتا موفر ينور بثا. فأما الإنسان إذا ما بتلاه فأما ميمون ما تبكين ربنا الإنسان سنل إخفاء يسفل لقال فأما الإنسان إنسان إذا ما بتلاه ربه إذا ما بتلاه ربه ما بتلاه بلن باق القل يسفل لقال فأكرمه ونعمه إذا ما بتلاه ربه سنل مد صلة صغرى له فأكرمه سنل نزيه مد صلة صغرى له إذا ما بتلاه ربه فأكرمه بلن أنقرته ربه فأكرمه ونعمه ونعمه سوستم لي تنشوا وله تنش عند مد طبيعي ساب النادر قال لن ربه فأكرمه ونعمه بلن أنقر ذون ربه فأكرمه ونعمه أن لالن نعمه سنل عين شد عله فيقول ربي أكرمن ربي أكرمن ربي لي مد منفصل عله أمست حركان سبوالن وأما إذا ما بتلاه وأما ميم لاي شد على غنى نادر قالن أنزه مد على سبوال إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أهانا يقوم من دونه بس كنه من قومه كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا كلا تبقى النساب النادر قوالا بل لا تكرمون بل لا بل لا بل لامون اظهار النادر قوم لام ساكن قدروا لام متحرك نونا هي مدو ادغام متماثل النادر قالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا تحاضون على طعام المسكين تحاضون يملو مد لازم كلمي متقرب تحاضون سنل كحابها لا ألف على ألف يمد فرلنو تحاضون سنل ضاد لا يشدال شدة من قزيم عند يتجفلك فدل يمنور ملكة ضاد لا يالو شدة ليلة عند تمساساي ضاد اندال لا يساينا يه تمساساي ون يتدبك وضاد بسكون نومين نببو سلهنم يمد فدل انتكتلو قامي بسكون من نبب فدل كمدة مد لازم ان الوالن بلنا يتال بسكون من نببو فدل كالن شدة ملكتون يمنورون ملكتنا بمسارته يمين نبب ينبرو ولا تحاضون ولا تحاضون نبرة تنشي كفدالنا عند وضاد للان يوضاد لا يتجفلكو عند عند ضاد تدرقو تأبكو ينببا متبكو عند تتعلى فدال منورون يام ملكتان ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تراث ملو بثا من نبب اللبث وتأكلون التراث أن لم تراث سيهون تراث أكلا لما أكلا لما سنل أكل لاي إدغام بغير غنى لما لاي رقمو غنى يسفل قال هلت هركا يكل يزن هذا القوال وتحبون المال حبا جما وتحبون وتهبون أن لم معنى يكيرا وتهبون سيهون كحبن يتعزو وتحبون المال حبا جما. هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.